سلام ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا هل من خالق غير الله يا لا إله إلا هو يا

الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ قَوْمٌ